السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من منتدى الحكمة، والتي أبدأها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ذاك أني أجلس بين أسدين من أسود السنة، أسأل الله عز وجل لهما الرفعة في الأرض والقبول. بالأمس جلست مع فضيلة الشيخ عثمان الخميس وقال لي: إن بدأت بي سأحرجك على الهواء. والليلة قال لي الشيخ أبو إسحاق حفظه الله ورعاه: لا بد أن تبدأ بضيف الحكمة، بل وبضيف مصر، فضيلة الدكتور عثمان الخميس. ولأني تعلمت من شيخي الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله أن الأدب هو الامتثال، فإني أمتثل الآن كلام شيخي الشيخ أبي إسحاق، وأبدأ مرحبا بالشيخ عثمان الخميس في قناة الحكمة وفي مصر. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الجليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وأشكر لك تكرمك بقبول دعوة القناة للمشاركة في هذا اللقاء، واسمح لي أن أقول أن الحكمة قد ازدانت بكم الليلة. حياكم الله بارك فيكم، وهذا شرف لنا أن نجلس مع شيخنا الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تعالى، ومعكم حفظكم الله. بارك الله فيك. كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني على تكرمه بقبول الدعوة منتدى الحكمة أن يشاركنا في هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا شيخ الكريم. شيخ الدكتور عثمان، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الله عز وجل زكاهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاهم في سنته، وحملوا لنا الدين، وحملوا لنا القرآن والسنة. لكننا نقرأ في كتب التاريخ أنهم يسبون على مراحل عدة، فمتى بدأ تاريخ سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وماذا تقرأ في هذا الأمر من ناحية الطعن في ثوابت الدين؟ أولا لست دكتورا. بارك الله فيك، على وشك. هذا أولا. نعم. أما الأمر الثاني فبالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء كما ذكرت زكاهم الله تبارك وتعالى، وزكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزكتهم أعمالهم. نعم. وجهادهم ونشرهم لهذا الدين، وحملهم على عاتقهم إيصال الكتاب والسنة إلى هذه الأمة، فلهم علينا فضل الله به عليم. نعم. سبحانه وتعالى. أما قضية بداية في هذا الشر، وسميه شرا، نعم، وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من عهد قديم. نعم. وذلك لما أراد الناس أن يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى، وقد قالها أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى قديما، قال: إذا رأيت الرجل يتكلم ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والسنة حق، إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن الشاهد من هذا أن الطعن بهم كان قديما، وأبو زرع الرازي يتكلم في القرن الثالث الهجري، وتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل استباح دماءهم الخوارج كما هو معلوم، حيث إنهم يعني كما جاء في الرواية جلس 300 الخوارج، بكر التميمي ومحمد التميمي وعبد الرحمن بن ملجم، اجتمع ثلاثة وأرادوا أن يتقربوا إلى الله بقتل 3 من الصحابة، قتل علي رضي الله عنه، ومعاوية، وعمر بن العاص رضي الله عنهما. هذا أمر قديم، سب الصحابة رضي الله عنهم. وأما نشر هذا الأمر ابتداء، فقد ذكر أهل العلم أنه بدأ هذا عبد الله بن سبأ، لما أظهر، كان يهوديا يقول من أهل صنعاء، فأظهر الإسلام، ثم هو أول من قال بالوصية لعلي والبراءة من أعدائه، ويقصد بأعدائه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بارك الله فيك شيخ الكريم. وفيك بارك. نعود إلى هذا المحور بعد أن نبدأ كلامنا مع شيخ الكريم الشيخ أبي إسحاق حفظه الله. شيخ الكريم، سمعنا عن تاريخ هذا الأمر، وقرأنا كثيرا في أن كتب السنة اعتنى بها علماء السنة، ولكن هل كتب التاريخ اعتنى بها العلماء كما اعتنى بها كما تمت العناية بكتب السنة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء، كل أخبار الأمم الماضية لا تأتينا إلا عن طريق السماع، أي لا تأتينا إلا عن طريق الإسناد، وخصيصة الإسناد انفردت هذه الأمة بها. لا نعلم أمة من الأمم عندها من الأسانيد المتصلة ما عند هذه الأمة، ولا أبالغ إذا قلت ما عندها من أسانيد متصلة كما عند هذه الأمة، أو كما يعني عندها عشر معشار ما يكون عند هذه الأمة. لما بعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجعل القرآن مهيمنا على كل كتاب، وجعل إيضاح هذا الكتاب من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فصارت السنة بمنزلة البيان. فاعتنى الصحابة غاية الاعتناء بضبط كل شيء يصل إليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامه المعروفة التي قسمها العلماء فيما بعد. يعني قسموا الحديث القولي والحديث الفعلي والتقريري والوصفي، وبالغوا في ذلك حتى خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أن عندما أرسل قرظة ابن كعب وغيره من الصحابة ليعلموا الناس السنن، مشى معهم مرحلة من الطريق وقال: تدرون لما مشيت معكم؟ فقالوا: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا حق. قال: لا، إنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم اشرأبت أعناقهم وقالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. طبعا هو ما أرسلهم إلا ليعلموهم، فلا يتصور أن يذهبوا ويسكتوا، لكن عادة المحب أنه يسأل عن تفاصيل عمن يحب. فبسبب شره هؤلاء القوام الذين يذهبون إليهم الصحابة في معرفة كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلتفت، كيف كان يتكئ، ما وسادته، حماره، فراشه، مائدته، يعلم أن هؤلاء المحبين سيبالغون في التفتيش عن مثل هذا. إنما مهمة هؤلاء أولا ألا يصدوهم عن القرآن، وأن يبينوا لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنوطة بالقرآن، المربوطة بالقرآن. أما كل هذا فربما انصرف عن القرآن لمثل هذه المسائل. فهذا جيل الصحابة نقل تقريبا كل شيء حتى ما لا يخطر على البال. تلقى هذا جيل المحبين من التابعين، وبدأ ينقل عن الصحابة ثم تابعيهم وهكذا. فبدأت سلسلة الإسناد من هنا، ووضع العلماء ضوابط قوية جدا حتى لا يتسرب ما ليس من السنة إلى السنة. ليه؟ لأن السنة دي متعلقة بأحكام الله عز وجل، متعلقة بالحلال بالحرام بالتوحيد بكل ما يحتاجه المسلم متقربا إلى الله عز وجل، بخلاف التاريخ. التاريخ ده عبارة عن أحداث. العلماء لم يعتنوا بأسانيد التاريخ مثلما اعتنوا بأسانيد السنة. تقريبا لا، يعني إذا أنا قلت أن النسبة تكاد تكون ضعيفة جدا، لم يعتني من المتقدمين بأسانيد التاريخ تقريبا أحد، وأقصد العناية النقدية. أنه يأتي فيقول هذا منكر، هذا لا يجوز، هذا لا يصح. حتى ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، اللي هو يعتبر عمدة المؤرخين وأستاذهم مع البلاذري أو مع الزبير بن بكار أو هؤلاء الطبقة، نص في مقدمة التاريخ على أنه لا يحمل عهدة ما في التاريخ. إنما قال في الجزء الأول صفحة 8 أظن اللي بتنتهي في المقدمة، قال يعني قد يرد خبر على سامعه فيستشنعه، أو على قارئه فيستبشعه، فليعلم أن هذا ليس من قبلنا، إنما أدينا ما نقل إلينا. بخلاف منهج ابن جرير في كتابه تهذيب الأثار، تهذيب الأثار اللي هو المتعلق بالفقه. ابن جرير الطبري له نفس الحديثي، بعد ما يرد الحديث الذي يريد أن يستل منه الفقه والفوائد والكلام ده يقول عبارته المشهورة: هذا عندنا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح للعلل الآتية، 1 2 3 4. وبعدين يبتدي يقول الإجابة عن العلة الأولى، ويدفع لقول العلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. كل ده عشان يثبت المعاني. لما لم يبذل ابن جرير الطبري رحمه الله هذا الجهد في التاريخ؟ التاريخ لا يتعلق به حكم، وإذا تعلق حكم بالتاريخ فبالصورة الإجمالية. وربما يعني ونحن نعلم أن أي إنسان يحكي حديثة في التاريخ يسأل أفناء الناس. فلنفترض أن حادثة وقعت في عصرنا، حادثة غريبة الشكل، عادة الآن من الذي يذهب ويدون الأخبار وينشرها على الناس؟ الصحفيون. الصحفيون يذهبون إلى موقع الحادث، يسألوا أنت اسمك إيه؟ اسمه فلان ابن فلان. قل لي إيه اللي حصل؟ بيقول له حصل كذا وكذا وكذا، وقد يكون كذابا في بعض ما يروي، وقد يكون مبالغا على عادة الناس في إظهار العلم ببواطن الأمور والكلام ده. هذا الذي قص الحكاية ونقلها عنه ذاك الصحفي نقل المسلم، هل يدري شيئا عن عدالته؟ يعرف أهو صادق أم كاذب؟ يعلم أهو دقيق في النقل أم مبالغ؟ لا يعلم شيئا من هذا بتتا، ولكن يأخذ هذا الكلام وبعدين يدونه. فيأتي بعد ذلك بسنوات طويلة من يريد أن يؤرخ لهذه الفترة، فيجيب الجرائد التي نشر في هذا الكلام ثم ينقلها نقل المسلم، وقد يكون المتكلم كاذب 100%. وقص أحداثا من مخيلته لم تحدث من أصله. فهذا هذا شيء بخلاف السنة اللي هي المنوط بقى بها بيان القرآن العظيم وفيها الحلال والحرام. ولذلك العلماء اعتنوا غاية العناية ووضعوا الضوابط لقبول الأسانيد. هذه الضوابط تشمل التاريخ أيضا. احنا النهاردة إذا أردنا أن نزيف شيئا في التاريخ إنما نخضعه لقواعد المحدثين، لكن أنا أريد أن أبين أن هناك فرقا كبيرا بين حفظ أسانيد السنة وحفظ أسانيد التاريخ. عشان كده لو جاء واحد تكلم في السنة لا يكون له حجة مطلقا، حجته ضاحضة. قد التاريخ ممكن يلعب فيه، ممكن يقاوح معاك، وممكن يبتدي ياخدك يمين وشمال والكلام ده، وتحاول تقنعه وتحاول تثبت والكلام ده. إنما السنة قاضية فعلا. لذلك ما يتعرض رجل للسنة بالذات وعلى رأسها الصحيحين إلا أصيب بقانعة وبقي بلا حجة. كما قال ابن المبارك رحمه الله: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، أي بقي متحيرا منقطعا ليس في يدي حجة. بارك الله فيك شيخ الكريم، جزاك الله خير على هذا التوضيح. وأعود إلى شيخ الكريم شيخ عثمان الخميس، والذي فتني أن أقدم أنه يعني متخصص في علم الحديث النبوي، وقد حصل على درجة الماجستير في الأحاديث الواردة في شأن السبطين الحسن والحسين، أليس كذلك شيخنا؟ وفتني برضو أن أهنئك يا شيخي على قناة طيبة الفضائية، والتي نحن بانتظار انطلاقها قريبا، يعني ليزدان بها الفضاء إن شاء الله. الله كريم. يعني نتوقع نزف بشرى الافتتاح متى للمسلمين في كل مكان؟ بعيد رمضان إن شاء الله. بعيد رمضان إن شاء الله. نسأل الله الثبات والتوفيق. الله بارك الله فيك. تكلمنا شيخ الكريم عن تاريخ هذا الشر الذي ذكرته فضيلتك، وهو سب الصحابة. لماذا هؤلاء على مر التاريخ يسبون الصحابة؟ يعني ما العائد وما الجدوى التي تعود عليهم حينما يتطاولون على أناس يعني زكاهم رب العالمين وزكاهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ أظنني بحاجة إلى أن أرجع مرة ثانية إلى مقولة أبي زرعة رحمه الله تعالى. هذه المقولة التي نكاد نقول لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا، لأنها وضعت يعني اليد على الجرح. فعلا أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: وذلك أن القرآن حق والسنن حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني السابين الطاعنين، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فهذه القضية. إذا القضية لا يقصد بها الصحابي لذاته، وإنما يقصد العلم الذي نقله الصحابي، وهذا العلم متمثل بالكتاب والسنة كما ذكر شيخنا حفظ الله تبارك وتعالى. هذه الأمة محسودة. هذه الأمة محسودة، فهي الأمة الوحيدة التي تنقل عن نبيها بالإسناد المتصل، سواء القرآن أو السنة. النصارى ليس عندهم إسناد، اليهود ليس عندهم إسناد، ما في أمة من الأمم عندها إسناد إلا هذه الأمة. قد ذكر هذا ابن حزم بالتفصيل الطيب المبارك في كتابه الفصل، وكذلك في كتابه الأحكام. فالقصد أن هذه الأمة تنقل بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسدت هذه الأمة على هذا الأمر، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فهم حسدوا هذه الأمة على هذا الأمر. ما الحل؟ ليس عندهم إسناد. إذن الحل هو إخماد أو إطفاء هذه الفضيلة التي لهذه الأمة. وعين الرضا عن كل عيب، عين كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وأن هذا ليس بسيء، لكنه يبدأ ويظهر. وذلك بماذا؟ وذلك بإضعاف هذه السنة، إضعاف هذا القرآن. كيف يضعف؟ بالنقلة، بالطعن في النقلة. لو جئنا إلى الكتاب والسنة لوجدنا أن نقلة القرآن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن ما رأينا النبي، ما تشرفنا بذلك صلوات ربي وسلامه صلى الله عليه وسلم، نجمعنا وإياه في جنات النعيم. طيب، ولا كذلك التابعون ولا أتباع التابعين باب أولى، وإنما الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونقل القرآن عنه هم أصحاب النبي. وكذلك الذي نقل سنة النبي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء النقلة غير ثقات، إذن لا ثقة بالقرآن ولا ثقة بالسنة. لو جئنا إلى القرآن الكريم الموجود حاليا بين أيدي الناس، لو جئنا استوقفك في أمر يا شيخنا، حضرتك تقول أنهم هؤلاء يريدون أن ينقضوا القرآن والسنة. هذا أفهمه منك لو أن الذي يعتدي على الصحابة لا ينتسب إلى أمة الإسلام. أما وإن كان منتسبا إلى أمة الإسلام فكيف تقرأ ذلك؟ وكيف ينتفع من ينتسب إلى أمة الإسلام ويطعن في ثوابتها؟ الانتساب سهل. المنافقون كانوا ينتسبون إلى أمة الإسلام ويدعون أنهم مسلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالقصد أن مجرد الإعلان عن الانتماء لا يعني أنه انتمى إلى هذه الأمة. المرتدون يظهرون أنهم منتمون لهذا الدين، ولكنهم يفعلون أفعالا تخرجهم عن هذا الدين. فدعوة الانتماء هذه سهلة، كل يستطيع أن يدعيها، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعية كما هو معلوم، وكل يدعي وصلا بليلة. فالقصد أن نقلة القرآن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلة السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالطاعن فيهم هو في الحقيقة هو طاعن في القرآن وطاعن في السنة، لأن إذا كان الناقل غير ثقة فالمنقول مردود غير موثوق به، نعم، سواء كان القرآن أو السنة. فالنهاية إذن أو المحصلة النهائية هي رد القرآن ورد السنة حسدا لما نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضلتك كنت تذكر الرواة من رواة القرآن ورواة السنة. نعم، رواة القرآن الموجود حاليا بين أيدي الناس بقراءاته المعروفة المشهورة، يعني يعود إسنادهم يقولون إلى 10 من الصحابة رضي الله عنهم، ثلاثة من الخلفاء وهم عمر وعثمان وعلي، ثم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، ثم أبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت. هؤلاء العشرة هم نقلت القرآن الكريم برواياته الموجودة حاليا. السنة أيضا مدارها على 7 من الصحابة، لا أقول هم فقط النقلة، ولكن مدار جل السنة على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وهم من تجاوز 1000 في روايته، على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، حيث تجاوز 5000 رواية كما هو مشهور، 5374 حديث كما نقلها ابن حزم عن مسند بقي بن مخلد. ثم من تجاوز 2000 وهم 3 ابن عمر وأنس وعائشة، ومن تجاوز 1000 وهم 3 أبو سعيد وجابر وابن عباس. ثم يأتون أصحاب المئين نعم. سواء من بلغوا 800 أو 500 أو 300 ثم يأتي إلى أن وصل رحمه الله تعالى يعني ابن حزم رحمه الله في جامع السيرة إلى أن وصل إلى أحد مرة حديثا واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المكثرون بالذات لو جمعنا ما نقلوه من السنة لتجاوز 65% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء السبعة فقط تتجاوز مروياتهم للسنة 65% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تصور طعن في هؤلاء. يعني إذن هدم كامل. هدم كامل للدين. نعم. قبل أن نتجاوز هذه النقطة شيخ الكريم، نعم. حضرتك ذكرت أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ مجموع أحاديثه حوالي 5374. نعم. ولكنه كان يقول كان عبد الله بن عمرو أكثر مني رواية كان يكتب ولا أكتب. فلكن مجموع روايات عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد لا يصل إلى 1000 رواية، بل ربما 800. هو لا أظن أن ابن أبا هريرة رضي الله عنه قال هذا الكلام بهذا اللفظ، يعني أكثر مني رواية، ولكن قال أكثر مني حديثا. أكثر مني حديثا. نعم. أيوة. هو سمع كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أبو هريرة حرص عبد الله بن عمر وكثرة كتابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الرواية أبو هريرة لم يتجاوزه أحد أبدا. فهو قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. وهذا الرقم يعني هذا رقم تقديري وهو ليس على ظاهره، يعني 5374، وإنما هذا الرقم يتناقله الناس عن ابن حزم رحمه الله تعالى عن مسند بقي بن مخلد، ومسند بقي غير مطبوع، يعني غير متداول بين أيدي الناس حتى يرى هذا العدد. أكبر مسند موجود وفيه أحاديث الصحابة رضي الله عنه هو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحديث أبي هريرة بلغت 3800 حديث أو 84 حديث، 84 3000 عدد أحاديث أبي هريرة في مسند أحمد. لو جئت إلى هذه الأحاديث وحاولت أن تنظر إليها نظرة المتأمل تجد أنها بدون المكرر لا تتجاوز 1600 حديث، لأن الإمام أحمد كان من عادته أن يكرر الحديث، أحيانا الحديث واحد يكرره 10 مرات ولكن بأسانيده مختلفة أو بزيادات أو كذا، لكنه إسناد واحد. فيظن الظن أنه 84 و800 و3000 أن كل هذه أحاديث لا أبدا لم تتجاوز 1600 حديث حديث أبي هريرة. ثم هذه 1600 حديث أيضا تستطيع أن تقسمها إلى أقسام كثيرة. أيوه. منها أولا اللي هي الموقوفة على أبي هريرة، ليست من أحاديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأيه فتواه فتواه رأيه قولا قاله رضي الله عنه، فيخطئ البعض فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمنها الموقوف، ومنها كذلك الضعيف غير الثابت. فمسند أحمد كما هو معلوم ليس كالصحيحين البخاري ومسلم اللذين اعتنيا في الصحيح فقط، لم يجمع إلا الصحيح. أحمد لا، أحمد رحمه الله تعالى جمع الصحيح وجمع الحسن وجمع الضعيف أيضا في هذا المسند، يعني ولو أراد أن يجمع الصحيح لما عجز عن ذاك، لكن لم يكن هديا له رحمه الله تعالى، كما ذكر شيخنا الآن قبل قليل عن الطبري رحمه الله تعالى. الطبري صاحب تهذيب الآثار وصاحب التفسير، هو صاحب التاريخ. فلو كان يريد أن يصنع من التاريخ كما صنع من تهذيب الآثار أو من تفسيره لما عجز عن ذلك. فالرجل واحد، لكن قصد في هذا الكتاب شيئا وقصد في هذا الكتاب شيئا آخر. والإمام أحمد كذلك، شيخ البخاري وشيخ مسلم رحمه الله الجميع ما قصد الصحيح، وإنما قصد أن يجمع السنة التي بلغته عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان منها ما هو صحيح أو ضعيف أو حسن. فإذا أخرجت المكرر وأخرجت الموقوف وأخرجت الضعيف من حديث أبي هريرة، ثم نظرت كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يرى أن قضية أبي هريرة تختلف لأنها المسافة أو الفترة الزمنية قليلة، يعني 4 سنوات تقريبا من بداية خيبر إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخيبر في أول السنة السابعة والنبي توفي في أول 11 صلاة ربي وسلم. لو نظر الإنسان إلى أن هذه السنة اللي هي 1600 أخرجت منها الضعيف أخرجت منها الموقوف، طيب ثم بعد ذلك تبقى نسبة معينة من هذه الأحاديث تنقسم إلى 3 أقسام كما ذكر شيخنا، أو 4 أقسام عفوا كما ذكر شيخنا أيضا الآن، قول وفعل وتقرير وصفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة عندما يحدث عن النبي من قوله يحدث أحيانا من فعله، يحدث أحيانا من شيء وقع أمام النبي وسكت صلاة الله عليه وسلم بالتقرير، أحيانا يحدث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في صفة خلقه أو صفة خلقه صلاة ربي وسلامه. ثم إذا أخرجت من هذا ما سمعه أبو هريرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الفترة المكية بل وحتى الفترة المدنية قبل هجرته رضي الله عنه، يعني قبل السنة السابعة، هذه الأحداث لم يعشها أبو هريرة. فإذا حدث عن عهد المكي فيكون سمعه من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي عبيدة أو عبد الرحمن عوف أو الزبير أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان هؤلاء ثقات عند أبي هريرة، فأبو هريرة يرسل الحديث إلى النبي مباشرة كما نحن نقول الآن. نحن نقول الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك الصحابة رضي الله عنه عندما يسمع من أبي بكر ما يحتاج أن يقول حدثني أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى بمرسل الصحابي، وإنما يطلقه إلى النبي مباشرة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إذا أضفت إلى هذا أن الأحاديث التي حدث بقي الآن قليل جدا، فهذه الأحاديث أيضا لم ينفرد بها أبو هريرة، بل وافقه عليها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لو نظرت في الصحيحين بالذات كمثال، أحاديث أبي هريرة لم تتجاوز 530 حديث مجموع ما في الصحيحين، سواء من فرد به البخاري أو فرد به مسلم أو اتفق عليه، لا يتجاوز 530 حديث، ليست كثيرة. قلنا قولا وفعلا وتقريرا وصفة. لا أنا عفوا يعني أريد أن يعني أضيف إلى ما ذكرت محمد، لو أنني سلمت أن هذا العدد اللي هو 5000 ليس فيه مكرر وكله صحيح وليس فيه أوهام، يعني ما فيش شراوي أو وهم في رفع حديث أو الكلام، أنا سأسلم أن هذه 5000 هي تسلم شيخ، هل هذا بكثير على رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات على ملء بطنه ليس له هم ولا شغل إلا أن يراقب كالكاميرا المسجلة كل شيء يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ده أنا لو أنا قلت مثلا أنا لي في الخطابة أو الإفتاء مدة 4 سنوات بيسجل وراي أكثر من 5000 شريط، الشريط الواحد ساعة كاملة، يعني أنا ممكن أعود الآن أتكلم وأظل أتكلم ويكون الحصيلة أكثر من 5000 شريط أو أكثر كمان. يعني في خلال 4 سنوات بعض أهل العلم من معاصرين شرح كتبا لما جمعت طلعت في أكثر من 10-15 مجلد. فالنهاردة بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام كان قوله فصلا، يعني ويحرص الناس على نقله، نعم ويحرص الناس على نقله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتكلم مثلا أطول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتكلمها وتكون موجودة في الكتب لا تتجاوز صفحة، في حين أنا الآن لو جلست الآن لأتكلم قد أتكلم كلاما لو أراد إنسان أن ينسخه خلفي لا خرج بأكثر من 20-30 صفحة. فالنهاردة يعني أي شيء يلمز به أبو هريرة من قديم، لأن أهل العراق قديما كما في حديث أبي رزين عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب قال رأيت أبا هريرة يضرب جفاته بكفه ويقول يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، كما في سنة ابن ماجة. فحتى يعني مع ما تفضلتم به من مثل هذا الذي يضحض الشبهة من أساسها، فيقال 4 سنوات يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، أين أبو بكر رضي الله عنه الذي لازمه من أول الإسلام قبل البعثة، وعدة أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسند أحمد لا تتجاوز 81 حديثا. يعني المروزي أبو بكر المروزي له مسند أبي بكر الصديق، عدة الأحاديث التي جمعها بكر المروزي بضعيفها بصحيحها بمنكرها بحسنها بالكلام ده لم 123 حديثا فقط لأبي بكر الصديق، ليس لأن أبو بكر ليس عنده حصيلة ولكن كان مشغولا، أبو بكر الصديق مدة خلافته كانت قصيرة وكان منشغلا بالحروب والفتح، لكن أبو هريرة والذين معه لم يحتاجوا بالضبط، لم يحتاجوا لكثرة الذين عاينوا النبي الذين أكثرهم صغار الصحابة بالضبط كده. أيوة فأنا عايز أقول برضو القضية برضو اللي هي حتى لو افترضنا جدلا أن أبا هريرة روى هذا العدد الكثير فإذا ليس بكثير على رجل لازم 4 سنوات. كذلك أضيف فقط قضية أنسيتها في السؤال، وهي قضية المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص. أيوة لعل من الأسباب الظاهرة جدا أن عبد الله بن عمرو لم يتفرغ للتحديث. أي أبو هريرة كانت له حلقة في المسجد ويحدث، كان له أكثر من 800 تلميذ يسمعون منه وينقلون عنه، بين عبد الله بن عمرو بن العاص كان معروفا بتفرغه للعبادة فلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجنب الناس حديثه لقراءته في زاملتين لأهل الكتاب. فهذا السبب الرئيس، يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه له تلاميذ كثر نقلوا عنه هذا الخير. نعم شيخ الكريم شيخ أبو إسحاق، بعد هذا الاستعراض يعني الماتع الذي أراه يعني فيه نوع من التميز في العرض والكلام عن الأحاديث وعددها وطريقة وصول هذه الأحاديث إلينا، أرى أن يجب أن يبعث في الأمة من جديد العناية بعلم مصطلح الحديث، فكيف ترى فضيلتك وأنت المتخصص في هذا المجال وهذا العلم أن تبث في الناس أو أن نبث في الناس ثقافة حديثية حول هذا الأمر، وكيف تعتني به الجهات المتخصصة؟ لأن أكثر الناس يسمعون الآن ربما يستغربون بعض المفردات وبعض الجمل وكذا. تفضل. طبعا هو لا شك أن العناية بعلم الحديث هو الذي حفظ هذه الأمة. علم الحديث فضله في حفظ القرآن وفي حفظ السنة. طبعا لأن علم الحديث هو علم النقل في الأصل، وإحنا عندنا قسم كبير من الحديث، علم الحديث ينقسم إلى قسمين، قسم المتواتر قسم الأحاد. طبعا المتواتر على رأسه القرآن، لأن القرآن هو نقل الجيل عن الجيل. يا وبعدين السنة فيها البعض المتواتر وهو قليل، ثم بقية السنة أحاد. فعلم الحديث والذي حفظ لنا السنة. هؤلاء الذين يقولون مثلا كالقرآنيين الذين يقولون القرآن وفقط، مبتغاهم الحقيقي هو تضيع القرآن. لكن تدريج، لكن المسألة بالتدريج. لأن النهاردة السنة مثلا اشتهر عند السلفي كيحيى بن أبي كثير وغيره من العلماء، وكان الإمام أحمد توقف عنها لمعنى يعني في العبارة، اشتهر عندهم قولهم السنة قاضية على القرآن. الإمام أحمد رحمه الله توقف لما قد يشم من العبارة إن السنة مقدمة على القرآن، ولكن ليس هذا هو مقصد الذين أطلقوا هذه العبارة. لأن القاضي في الحقيقة هو الذي يفصل في الخصومات. فالنهاردة إذا أنا أتاني لفظ مشترك في القرآن وأنا أريد أن أعرف ما هو الحكم الشرعي لهذا اللفظ، كلفظة القرء التي يضربها العلماء مثلا وهي مشهورة جدا كمثال يضربها العلماء لهذه المسألة. القرء عند أهل الكوفة هو الحيض، وعند أهل الحجاز هو الطهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهنا المرأة المطلقة تبدأ الاعتداد في عد عدتها من الحيض أم من الطهر؟ العلماء لهم كلام في المسألة دي، فمن قال إنها حيض كأهل الكوفة احتج بحديث فاطمة بنت أبي حبيش لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني استحاض فلا أطهر، قال إنما ذلك عرق، دعي الصلاة أيام أقرائك أيام حيضك. علماء الحجاز احتجوا بحديث ابن عمر في طلاق امرأته، أن لا أريد أن أخوض في هذا، لكن الدخل السنة بتدخل تقضي لأحد المعنيين على الآخر، كما قال الشافعي رحمه الله في قوله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أن هذه أي كيف، فقال الشافعي فظاهر كتاب الله عز وجل يجيز للرجل أن يأتي المرأة في دبرها، ولكن منعنا من ذلك حديثان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر منهما حديث خزيمة ابن ثابت وهو النهي عن أتي المرأة في الأدبار. فيبقى إذن كلمة أن أي كيف، أنا لو تركت كيف لمقتضى التفسير اللغوي هيبقى في عند قول واثنين وثلاثة، السنة خلت المسألة قولا واحدة. حتى لو فيه قولان في المسألة أو 3 أقوال، لو تركنا القرآن لمقتضى التفسير اللغوي للناس ربما كان الآية الواحدة فيها 30 قولا. أنا لا آمن أن المسألة تكون كده، فلا زالت السنة حتى الآية الواحدة لو فيها 3 أقوال السنة حفظت القرآن، أنه المسلمين لم يتفرقوا إلا في خلال هذه 3 أقوال فقط. إنما لو ترك القرآن وتفسير الناس وأهواء الناس وهذا الكلام يبقى سيضيع القرآن حتما. ليه؟ كل حزب بما لديهم فرحون. أنا الآية دي الطائفة دي بتفسرها بهذا المعنى، والآية دي تفسر، والطائفة 30 بتفسرها بهذا المعنى، يبقى اتفقنا ولا افترقنا؟ افترقنا. يبقى افترقنا. يبقى السنة هي التي جمعت. السنة حينئذ إنما حفظت بهذا العلم الجليل الذي لا يعرف في أمة من الأمم. يقول ابن حزم إن في بعض الأسانيد التي تنقل الإنجيل في انقطاع يصل إلى 300 سنة. ابن حزم يقول احنا عندنا الانقطاع ممكن يكون غمضة عين. غمضة عين. يعني مثلا مما أذكره من طرف أصحاب الحديث وكيف كانوا يعني يحافظون على الأسانيد، أن يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل وكان معنيا بمراقبة الحلقة، إذا حضر في حلقات بعض الشيوخ كان بيبقى يراقب الذين يجلسون، فرأى رجلا نائما سبيسمع مع الحديث، فبدأ يراقبه بينعس، بدأ يراقبه الشيخ بيملي، بدأ الرجل فعلا ينعس وترك القلم. دون في أي حديث نام وسمع جزء من الإسناد ولا ما سمعش، وتركه وساب الرجل. فمثلا إذا افترضنا أن الشيخ ده حدث مثلا بخمسين حديث، الرجل سمع 15 حديثا ثم نام 10 أحاديث واستيقظ. ابن معين بقى عد عليه الأحاديث التي لم يسمعها وكان نائما. هذه غاية الدقة، هذه غاية الدقة. فإذا حدث هذا الرجل حديثا كان نائما فيه، يقول له أنت كنت نائما، من أين سمعته؟ كما فعل ابن معين لما كان يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك. وأبان بن أبي عياش هذا كان رجلا متروك الحديث، وكان شعبة بن الحجاج يكذبه، فكتب الصحيفة كلها برغم أنها كذب. وكان إذا اقترب منه إنسان بيطوي الصحيفة، حتى جاء أحمد بن حنبل وكان صديقا بينهما صداقة يعني قوية، فقال ما تفعل يا أبا زكريا؟ قال أكتب حديث أبان ابن أبي عياش وأحفظه، فإذا جاء كذاب فجعل أبان ثابتا، وفيه ثابت بن أسلم البناني بيروي عن أنس، وثابت من أوثق الرواة عن أنس لازمها 40 سنة، لكن في زمان في أثناء الكتابة كلمة أبان بالذات لما كانش فيه نقط زمان، لما تكتب أبان ممكن تختلط مع ثابت بالذات لما يكون الناسخ مستعجل وكده، فممكن يشتبه على القارئ أبان يخليها ثابت، وقد يكذب إنسان فيجعل أبان ثابتا. فابن معين بيقول أكتب صحيفة أبان كلها وأحفظها، فإذا جاء كذاب فجعل أبان ثابتا أقول له كذبت، بل هو أبان عن أنس. بمثل هذه العناية العلماء طاردوا الكذابين وطاردوا المتروكين والمغفلين، ورحلوا إلى سائر البلاد في رحلة لا تعرف إلا لأهل الحديث فقط، لا تعرف لا للفقهاء ولا للغويين ولا تعرف لأي علماء في أي علم من العلوم في هذه الأمة المجيدة المباركة. هذه السنة انفرد بها أهل الحديث، يبيع الرجل منهم الدار ويبيع الحمار ويفلس. أحمد بن حنبل أفلس في طلب الحديث مرتين، يحيى بن معين أبوه ترك له 1000 درهم، كان من آخر أمره أنه لم يجد نعلا يلبسه، لما كانوا ينفقون كل ما ورثوا من أموال ومن مواريث في سبيل أن يرحل إلى آخر بلاد الدنيا لأجل أن يستثبت من لفظة واحدة. ولعلي أرجع مرة أخرى فأذكر شيئا من طرائف أهل الحديث في العناية بالحديث. سنرجع إلى هذه الطرائف، ولكن اسمح لي بعد هذا الفاصل القصير فأستأذن فضلتك في الخروج إلى هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة مع ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ عثمان الخميس. وأستكمل كلامي مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حول مسألة علم الحديث وعلم المصطلح، وكيف نبعث من جديد هذا الحب للسنة والعناية به. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول تتميما لما مضى من الكلام أن السنة النبوية هي التي حفظت لنا القرآن. نعم. والسنة مبناها في الأصل على الإسناد. نعم. والعلماء لهم كلمة جميلة ذكرها الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب سير علماء النبلاء في ترجمة يحيى بن سعيد القطان. فقال كلاما معناه يعني لا تقبلوا كلاما مهما كان جميلا إلا إذا ثبت إسناده. وهذا هو الفيصل الذي لم يختلف أحد من علماء الحديث فيه قط، أن الإسناد هو الأصل، فإذا صح الإسناد نظرنا في المتن وإلا استرحنا. يعني أنا لا أجهد نفسي في تفسير متن لم يصح له إسناد. والعلماء الذين يفسرون المتون التي ليست لها سند صحيحة يقصدون على التسليم بصحتها، لأنهم لم يحيطوا علما بكل شيء، فلربما كان هناك إسناد لا يعرفونه. فإذا افترضنا أن رجلا وقع على الإسناد الصحيح، طيب إيه تفسير الكلام؟ فيقول لك هذا الإسناد لم يصح، فإن صح فوجه التأويل كذا وكذا وكذا. فإحنا بقى بنقول بعث علم الحديث مرة أخرى هو طوق النجاة بالنسبة للمصادر الأصلية، لأن إحنا شايفين الآن الهجوم كاسح على المصادر الأصلية، يعني الهجوم على الصحيحين قديم لكنه لم يكن بهذه الشراسة، وكان قديما الذين يثيرون الغبار على الصحيحين كان عندهم فهم، إنما الذين يهجمون على الصحيحين الآن أبواق، هو لا يفهم شيئا. يعني يا ليته يعرف مواقع الكلام حتى يبقى لكلامه فائدة أو لكلامه قبول. هو أخذ من المتقدم الذي اعترض شيئا مما قال وأضاف عليه من ركاكة أسلوبه وأحيانا من سوء أدبه. فالنهاردة لو جاز أن تسقط المصادر الأصلية لن يكون عند المسلمين دين. لهذا نقول أن حرس الحدود الذين يقفون على الرصد ويقفون على العلوم الإسلامية لابد أن يكونوا في غاية القوة وفي غاية اليقظة أيضا. أنا أعتقد أن ضرب المثل بما فعل المحدثون القدامى للناشئة في هذا الزمان ربما يكون من أكبر الحوافز على ذلك. وأنا أكتفي الحقيقة بذكر مثلين يعني حتى نستمتع بفضيلة الشيخ أبي محمد حفظه الله، ويعني نأخذ من بيانه الهادئ الراغ. بارك الله فيك. أخذ شيئين فعلهما علماء الحديث لضبط الحديث وعدم السماح لأحد أن يغلط حتى مجرد الغلط فضلا عن الكذب. كان عندهم شيء اسمه امتحان المحدث. وامتحان المحدث عبارة عن اختبار يوقعه المحدث براو، فإن سقط فيه كتب رأيه فيه. يعني مثلا أذكر مثلين. المثل الأول لأحد شيوخ الإمام أحمد وأحد شيوخ البخاري أيضا، أدركه البخاري وروى عنه، وهو الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله. وكان الفضل بن دكين في الحفظ كما يقول الدارقطني في أبي بكر النيسابوري كالمسمار في الساج، الساج هو خشب الزان. لما واحد يدق مسمارا في خشب الزان الأحمر من الصعوبة نزع هذا المسمار، فيريد أن يصفه بجودة حفظ. فأبو نعيم الفضل بن دكين كان بهذه المثابة، فأراد يحيى بن معين أن يختبر الفضل بن دكين. فكانت طريقة الاختبار إيه؟ يكتب له صحيفة فيها مثلا 20 حديثا، فيها 20 حديثا، 30 حديثا، وأثناء الأحاديث يدخل أحاديث فيها لم يرويها الفضل. فإذا الفضل ميز وقال هذا حديثي وهذا حديث لا، هذا ليس بحديثي وهذا حديث وهذا ليس بحديثي، يقول لك ميز. يبقى الحافظة بتاعته قوية. أما إذا نظر وقال نعم نعم هذا كله حديثي، يبقى خلاص مختلط وساء حفظه، فيكتب رأيه فيه أنه ساء حفظه، فإحنا نحترس إذا رأوا لنا حديثا. يحيى بن معين قصد هذا. المهم أن يحيى بن معين عرض الفكرة على أحمد بن حنبل، قال له أنا أريد أن أختبر الفضل بن دكين. فقال له أحمد إياك أن تفعل، فإن الفضل رجل ثبت. قال يحيى فما بد، أنا لازم أعمل المسألة دي. وطبعا ليس من النباهة أن يحيى بن معين يديله الورق، لا، إنما أعطى يحيى بن معين صاحبا لهم أخ أيضا من الحفاظ اسمه أحمد بن منصور رمادي. وكان الفضل بن دكين إذا أراد التحديث كان يجلس يحيى بن معين عن يمينه، أي أحمد بن حنبل عن يمينه، ويحيى بن معين عن شماله، وبقية الطلبة يجلسون تحت. فكان من ضمن الجلوس تحت أحمد بن منصور رمادي. فيحيى بن معين أعطى الورقة لأحمد بن منصور الرمادي وقال له إذا خف المجلس فناول إيه أبا نعيم هذه الورقة. أي. فعلا لما خف المجلس ناوله أحمد منصور رمادي الورقة. يقول أحمد بن منصور رمادي راوي الحكاية، قال فجعلت عيناه تتسعان، عينا الفضل بن دكين لما مسك الورقة فجعلت تتسعان وجعلت حدقته تدور. فاكتشف المسألة، أدرك يعني. أدرك المسألة على طول، اكتشف القصة. وطبعا لا يخفى على مثل أبي نعيم إن في حاجة اسمها امتحان المحدث، وإن في واحد بيمتحنه. فكبر عليه ذلك جدا. إن حد يمتحنه مع ما فيه من مع ما هو في حفظه، وكان حفظه في الذروة الحقيقة يعني. فسكت قليلا ثم التفت إلى أحمد وقال: أما هذا فآدب من أن يفعل هذا، وأما أنت اللي هو أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يقول لأحمد بن حنبل: أما هذا فآدب من أن يفعل هذا، وأما أنت فلا تجر أن تفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله فرفسه من على الدرج وقال: علي تعمل؟ فقام يحيى ابن معين فقبله، فقبل جبهته وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فلما انصرف الفضل مغضبا قال له أحمد: قلت لك إن الرجل ثبت. فقال يحيى: والله لا رفسته أحب إلي من رحلتي. سبحان الله، لأنه فرحان إن مثل الفضل بقي على حفظه، لأن الحفظ الفضل كان يحفظ ألوف. سبحان الله، فيبقى أنا اطمنت على الألوف التي يحفظها الفضل بن دكين. فده كان نوع من الامتحان. مثلا في سؤالات البرزعي لأبي زرعة الرازي، قال البرزعي لأبي زرعة: قرة بن حبيب تغير؟ قال: نعم، تغير في آخر عمره، وما كان يحدث إلا إذا جاء ابنه علي ثم تبسم. فقال البرزعي له: لما تبسمت؟ فقال: أتيناه مرة أنا وأبو حاتم الرازي فطرقنا الباب فأجابنا، فأراد أن يخرج ليحدثنا. طبعا هو قرة كان تغير، يعني حفظه ضعف. لم يكن حفظه ضعف، لم يكن في قوته مثلما كان في شبابه. قال: فلما خرج أراد أن يخرج إلينا إذا ابنته خفت إليه ومنعته من الخروج، وقالت له: هؤلاء أصحاب الحديث لا آمنوا أن يغلطوك. فقال لها: أنا حفظي جيد، أنا أحفظ. فأبت عليه. طبعا هم بيتكلموا وراء الباب، وأبو زرع أبو حاتم جالسين وراء الباب فسمعين المحاورة. يقول أبو زرع: فلا زالت تحتج عليه بعدم الخروج وهو يحتج عليها بالخروج، ويقول لها: أنا حافظ، أنا ثبت. يقول فتقول له: والله لا تخرج حتى يأتي أخي علي، فإني لا آمن أن يغلطوك. وما سمحت لأبيها أن يخرج حتى جاء علي فحدث أبوه، وكان أبوه لا يحدث إلا من كتاب إذا حضر علي، ما كانش يحدث من حفظه. يقول أبو زرعة الرازي: فعجبت من صرامتها وصيانتها أباها أبيها. سبحان الله، يعني فامتحان المحدث كان شيئا، إنما كان شيئا دارجا. القصد منه كان إيه؟ القصد منه حفظ السنة حتى لا يدخل حديث في حديث، والإنسان إذا اختلط وحفظه ضعف ويحفظ مثلا 30,000 أو 20,000، والسنة ليست كالقرآن، والقرآن مع أنه منزل من عند الله عز وجل إلا أنه يتفلت أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وهذا ككلام الله، فما بالك بأسانيد متناثرة وأسماء متكاثرة وكنا مختلفة مثلا، أحيانا لا تعرف، وأحيانا لا تعرف، نعم، ممكن تكون مجاهيل، فضلا عن متون، يعني المتن قد يصل إلى صفحة، وقد يصل إلى نصف صفحة، وقد يكون سطرا، كل هذا، والرجل لا يختلط عليه لا إسناد في إسناد ولا حديث في حديث. فوقوع الغلط في الأسانيد، وقوع الغلط في المتون، دي مسألة واردة. فلأجل أن يحفظ المحدثون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعقدون مثل هذا الاختبار ومثل هذا الامتحان. وطبعا في مثل آخر يعني لعلي أذكره حتى يعني نستمتع. ولكن يا شيخنا قبل أن أعود إلى شيخ الكريم شيخ عثمان، أريد منك جوابا ونصيحة، كيف نعيد هذا الأمر في أمتنا الآن، حب المصطلح ودراسته وعناية به، علماء الحديث وعقد الحلقات، حلقات التعليم، ولا بد أن يكون لهم طلبة، لابد أن يكون لهم طلبة. والحمد لله، يعني أنا يعني أبشرك أن هذا العصر وعصر الحديث، يعني إقبال الناس وإقبال الشباب، وأنا لا أقول هذا الكلام توهما، إنما أقوله على الواقع، من منذ نحو 10 سنوات ويأتيك الطالب قد لا يستطيع أن يقرأ آية في كتاب الله فضلا عن أن يفهم ويريد أن يتعلم علم الحديث. يعني معظم الذين يحضرون في مثلا الدروس المساجد التي تتجاوز الأكثر من 1000 بصفة دائمة، كلهم يأتي من شتى البقاع ليقصد علم الحديث. لكن طبعا الذين يحسنون علم الحديث من الشيوخ الكبار في العالم قلة أيضا قلة. ليه؟ لأن طبعا دي تحتها مأساة أخرى، يعني مأساة لماذا لم يكثر علماء الحديث، دي تحتها قصة يعني ما أجد يعني لا أعتقد أن الوقت يسمح بسردها، لكن أنا أبشرك الحقيقة أن هذا العصر هو عصر الحديث، عصر النهضة الحديثية. الحمد لله عز وجل. الحمد لله. وإن شاء الله يعني نستعين بفضلتك في تقديم ما يسمى بثقافة حديثية على شاشة قناة الحكمة. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. وأنا على أي حال برضو بعمل يعني هذه الثقافة الحديثية أيضا في شرحي لكتاب الرقاق على قناة الناس. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. شيخ الكريم شيخ عثمان، تكلمنا عن مسألة تأريخ سب الصحابة وماذا يقصد هؤلاء من هذا الأمر، ولكن نقلت إلينا أيضا الأسانيد أن الصحابة وقع بينهم خلاف، وقعت منهم أخطاء بشرية، فهل من تعليق حول عصمة الصحابة وأن ما يحدث بينهم يحدث بين البشر بشكل عام لا يحتمل أن يهدموا أو يعني يسقطوا، كما سمعنا من بعض الناس يقولون لم يصح أحاديث إلا يعني نسبة قليلة، وإن مثلا هؤلاء الصحابة يعني ارتدوا عن الإسلام وأكثرهم ارتدوا ولم يبقى مؤمنا إلا قليل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من تعليق حول عصمة الصحابة؟ لا. هو لم يقل أحد من أهل السنة بعصمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأفراد. أيوة نعم. وإنما العصمة للأمة. نعم. لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. أما الصحابة كأفراد فما قال أحد من أهل العلم بعصمتهم كأفراد. نعم. أنا لم أقصد أقول أن الصحابة معصومون. أعرف. نعم. وإن كانوا يتفاوتون في الفضل وقلة الأخطاء هذا أمر طبيعي، ولكن أما العصمة فلا، هذا أمر. الأمر الثاني، نحن عندما نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن الدين الذي نقلوه، هل كانوا ثقات عندما نقلوا لنا هذا الدين؟ هل كانوا من الحفظ بمكان عندما نقلوا هذا الدين؟ يعني لما ذكر شيخنا حفظ الله تبارك وتعالى قضية الفضل ابن دكين ابن نعيم مثلا أو غيره من أهل العلم، والقصص في هذا كثيرة جدا حقيقة، يعني هؤلاء كم كان حفظهم جيدا، ترى كم كان حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، خاصة أنها أمة أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ويقول النبي نحن أمة أمية يعتمدون على الحفظ. أنت الآن ترى الأعمى مثلا أقوى ذاكرة في الجملة من البصير، لماذا؟ أنه يعتمد اعتمادا كليا على حاسة الحفظ والسماع. أما نحن فنعتمد على أكثر من حاسة. الصحابة لا يعتمدوا على الكتابة وإنما يعتمدوا على الحفظ بدرجة كبرى. الصحابة من كان في جيلهم يعني في ذلك الوقت، العرب في ذلك الوقت، فهم يعتمدون على الحفظ، فكان حفظهم ما أقول 100% لكنه متميز، حفظ متميز. ثم كذلك لا ننسى قضية مهمة ألا وهي قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قد ذكر كثير من أهل أن الذكرى ليس فقط القرآن بل الدين كله. نعم. ومنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين سبحانه وتعالى، فلم يضع من هذا الدين شيء والله الحمد والمنة. وإذا كان الأمر كذلك إذن لا بد أن يهيئ الله سبحانه أناس يحفظون هذا الدين، وإلا الله تبارك وتعالى قادر على حفظه بدونهم، ولكن شرفهم سبحانه وتعالى بأن جعلهم حفظة لهذا الدين ونقلة لهذا الدين. فالطاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو يريد هذا الدين الذي نقلوه، فلذلك نقول الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، والصحابة تشرفوا بأن يكونوا مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وناقلين عنه سواء القرآن أو السنة. فالطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا طعنوا بهم من حيث إنهم مثلا يخطئون هذا أمر طبيعي لا ننكره أبدا، وقد وقعت منه واعترف كثير منهم ببعض أخطاء في حفظ الحديث مثلا، طيب يخطئ بعضهم بعضا كما قالت عائشة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذا القاعدة مثلا، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي إلا وهو معه وما اعتمر في ذا القاعدة أبدا صلى الله عليه وسلم عليه، طيب فخطأته ولم تجد في هذا مشكلة أن تخطئه، يمكن أن يخطئ، لكن القضية في النظر فيما نقلوه لنا عامة هل وصلنا الخطأ أو وصلنا الصواب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المسألة قضية حفظ الدين من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند الصحابة كأفراد بقواتهم الخاصة وإنما بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أما قضية المعاصي التي قد تقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول من ذا الذي ما سأقط أو من له الحسنى فقط، إنه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقوع بعض المعاصي من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع من المخزومية التي سرقت، أو معز بن مالك لما وقع منه الزنا، أو عبد الله بن حمار لما شرب الخمر، أو غير ذلك من الأمور التي قد تحدث منهم رضي الله عنه، هذا نقول نعم يقع منهم، ولكن القضية في الدين الذي نقلوه، هل كان منهم من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى إنه قال بعض أهل العلم إن الكذب لم يكن إلا في بداية القرن الثاني الهجري، حتى لم يكن حتى في عهد التابعين. بعضهم يقول بالفتنة، يعني كما قال ابن سيرين مثلا، وبعضهم يقول لا، ابن سيرين يتكلم عن قضية عامة، وإنما الكذب ككذب لم يقع إلا متأخرا، وعلى الشيخ إن شاء الله يفيدنا في هذا يمكن أكثر، هو متخصص في هذا الأمر. طيب، فالقصد أن القضية فيما نقلوه وليس فيما هم عليه كأشخاص. طيب شيخنا، لما بنسمع سب للصحابة رضي الله عنهم أجمعين نسمعه أحيانا من أناس يعني عوام، وخاصة من طوائف يعني ما يسمى بالشيعة، فماذا تقرأ في أن عوام من عوام الشيعة يسبون الصحابة؟ هل يعني يسبون نقلا عن غيره؟ والله أنا كنت سأعلق لو أعطيت فرصة، لكن وجدت أن الأمر سلسا فآثرت السكوتة عندما تكلم شيخنا حفظ الله تبارك وتعالى عن قضية القرآن الكريم ومن يقال لهم بالقرآنيين وأنهم يهملون السنة، وذكر الشيخ أن القرآن قد تحتمل الآية أكثر من معنى، فما بال الحال اليوم وجرأة الناس على القرآن الكريم؟ يعني يمكن في السابق كانوا يتكلمون بدون علم، لكن ليست عندهم هذه الجرأة الآن. الآن إنسان لا يحسن العربية ويريد أن يفسر القرآن، جرأة عظيمة جدا على كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي أيضا أقول جرأة عظيمة جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف لهم قدرهم، لم يعرف الجهاد الذي قاموا. والله لولا أن يسر الله هذه الأمة يعني من الصحابة رضي الله عنهم لما عرف هذا الإسلام. هذا الإنسان الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم الفضل في إيصال الإسلام له، فكيف وصله الإسلام، كيف وصله القرآن إلا عن طريق هؤلاء الناس؟ ولو عرف لهم يعني قدرهم لما قال كلمة فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما هؤلاء الذين يتجرؤون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم قسمان، قسم مغرر به مكذوب عليه، وما أكثر الروايات المكذوبة كثيرة جدا، بل لو أردت أن تحصر أو تجمع الحديث الصحيح بالنسبة للحديث المكذوب لا عن الضعيف، المكذوب لو وجدت أن الحديث المكذوب أكثر بكثير من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكثر ما يكذبون عليهم، وهم يحسنون الظن بعلمائهم وكبرائهم ويظنون أنهم ثقات كما يظهرون لهم من الخشوع والهيبة والثقل وما شابه ذلك من الأمور، فيحسنون بهم الظن فيأتونهم بروايات مكذوبة وينسبونها أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينسبونها إلى الله جل وعلا كما زعموا في تحريف القرآن الكريم كمثال. طيب، لما قالوا في قول الله تبارك وتعالى ثبت يد أبي لهب وتب، أن قال نقل بعضهم عن جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه أنه قال إنما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، تبت يد أبي بكر وتب، تبت يد أبي عبيدة وتب، تبت يد عمر وتب، تبت يد عائشة وتب، كل ده. طيب، كل ده. طيب، ويأتون إلى سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سورة البينة، فيقول ذكر في هذه السورة 70 من قريش حذفوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أين أسانيدهم في هذا الحذف؟ عندهم أسانيد، يضعون أسانيد وضع الأسانيد سهل يضعون أسانيد، لكن لو جئت تمحص هذه الأسانيد لما وجدت لها يعني أثرا، يعني أقصد يعني من الصحة. فالقصد أن هذا المسكين عندما يأتي ويسمع مثل هذه الكلمات في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم وذكر الروايات المكذوبة عليهم، فيظن هذا المسكين أن هذه التي تروى أو هذه التي تقال عن أصحاب النبي أنها حق، بدليل ماذا؟ بدليل أن هذا الثقة رواها، الثقة في نظره هو والذي هو ليس بثقة في الأصل، ولكن في نظره هو أن هذا الإنسان ثقة وأنه ما قال هذا الكلام إلا وهو حق، فيقبله بناء على هذا. فهذا مسكين يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن يأتيه الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى، أو تأتيه أنت وأتيه أنا أو يأتيه غيرنا، طيب، ممن يزيل عنه هذه الشبهة ويبين له أن هذا كذب، ويبين له حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور، طبعا بالأدلة من القرآن الكريم، من السنة النبوية، من مخاطبة العقل وغير ذلك من الأمور. فهذا القسم الأول. القسم الثاني وهم الذين تولوا كبره، هم الكذبة، هم الفجرة، هم الذين ينشرون هذا السوء بين الناس، هم الذين يعني يظهرون هذه الفتنة والعياذ بالله. طيب، فهؤلاء هم الطرف الآخر، إذن طرفان، طرف مغرر به وطرف مغرر بغيره. ومن هذا يذكرون ما ذكرت بارك الله فيكم، وهي قضية أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة. طيب، إذا من رواة القرآن، من رواة السنة إذا كان ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، وهل يوثق برواية مرتد؟ لا يقبل. طيب هذا، طيب معلش أسأل أبو محمد. طبعا بمناسبة أن أبا محمد يعني له باع طويل في هذا الأمر من سنوات طويلة، فعايزين نعرف يعني هل يعني هذا العرض الهادئ والقائم على الحجة وساق البرهان والكلام ده أتى فعلا بنتيجة عند عوام هؤلاء؟ هذا كان سؤال يا شيخ. نعم برضه. هذا كان سؤال يا شيخ. أنا يعني خطر ببالي ربما توارد أفكار. نعم والله الحمد لله. أي نعم. يعني نحن الذي نظنه أن عامة الناس يريدون الخير، يريدون الجنة ويخافون النار، يحبون الله ويحبون الرسول، ولكنهم عندما يكرهون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبونهم، الذي نرى أنهم يفعلون ذلك تبينا كما نفعل نحن في نظرتنا لأبي جهل مثلا، أو لعبد الله بن أبي بن سلول، أو لعقبة بن أبي معاذ، أو غيرهم من الفجرة الكفرة، كيف ننظر نحن إليهم؟ بناء على روايات جاءتنا. يعني أضرب لهذا مثالا، عندما نقول مثلا ما موقف المسلم من أبي جهل؟ الذي ذكر في القرآن هو أبو لهب، أما أبو جهل لم يذكر في القرآن، نقول لكن ذكر في الرواية أنه فرعون هذه الأمة كمثال. هم يرون في كتبهم أن عمر فرعون هذه الأمة، وأن عبد الرحمن بن عوف هامان هذه الأمة، أو قارون هذه الأمة عفوا. طيب، وعن سعد بن وقاص أنه تحت كل شعرة شيطان، وغير ذلك كثير حقيقة مما يرونه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا العمي المسكين فيظن أن هذا الكلام حق، فيحتاج إلى أن يأتيه إنسان يزيل عنه هذا اللبس بكلمة طيبة ونقول بيد حانية طيب وابتسامة، فقط يزيل عنه هذا اللبس. والله الحمد والمنة، لما قام بعض الإخوة الحريصين والأخوات الحريصات بهذا العمل، وهو تبيين الحق بكلمة طيبة، بمخاطبة عقله، بإعادته إلى كتاب الله تبارك وتعالى والنظر فيه والتدبر ولو شيئا يسيرا، فالله الحمد والمنة وجدنا أثرا عظيما جدا، واهتدى بناء على هذا عدد كبير الله الحمد والمنة، لأنهم في النهاية يظنون أنهم على حق ويحسنون الظن كما قلت بكبرائهم. فإذا بينت لهم الحقيقة وأزلت هذه الغشاوة عن أعينهم، فإن الكثيرين فعلا يعني الله الحمد والمنة يعني رجع إلى الحق ولم يكابر في هذا. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع الله بك أينما كنت وبكم. طيب استأذنك شيخي قبل أن أعود إليك، انطلق هذا الاتصال من شيخ حبيب إلى قلوبنا، فضلت الشيخ مسعد أنور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأذنك أن تخفض صوت التلفاز فقط، بارك الله فيك. خفيف خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ اسامه؟ اهلا بك يا شيخنا، الله يسعدك ويجعل هذه القناه المباركه في ميزان حسناتك. اللهم امين، بارك الله فيك. يعني السلام عليكم ورحمه الله، استاذ الشيخ ابو الحاق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا نحبك في الله. الله يحفظك شيخ مسعد، ربنا يحفظك. يعني وانت من حسنات الله على المسلمين. الله يحفظك. في مصر وفي كثير من بلاد العالم الاسلامي. الله يحفظك. ولقد نورتنا وعلمتنا وازحت عنا ظلمات كثيرة بفضل الله عليك وعلي. الله يحفظك. أسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك، الله وأن يحفظك، يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأن يرزقك بإخلاص. وسلم على فضيلة الشيخ عثمان الخميس، ونحن أحببناه قبل أن نراه. بارك الله فيك. يعني سمعنا له محاضرات كثيرة في الزبع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجادلة أهل البدعة والضلالة من الرواصب، وتعلمنا منه الكثير والله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وله وعليه، وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق، تعلمنا من فضيلتكم أن الطعن في الصحابة الغرض منه هدم الدين نفسه على طريقة تحطيم الرؤوس والضرب في الرموز. والسؤال، ما هو واجبنا كدعاء تجاه هذه الحملات الشرسة التي يطعن فيها في أعراض الصحابة؟ والسؤال الثاني، ما هو الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به كل مسلم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما تعلمنا من فضيلتكم ومن مشايخنا الكرام أنهم خير من دب على وجه الأرض بعد النبيين وبعد المرسلين، بل لا يوجد أصحاب لأي نبي كأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واجب الدعاء تجاه هذه الحملات الشرسة الطاعنة المسمومة في أعراض أصحاب النبي، وما هو الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به كدعاء وكوعاظ وكعامة مع خير جيل استخلصنا الله بهم من ظلمات الضلال وعرفنا ربنا من خلالهم طريق الصواب والحق. يعني أرجو أن تجيب على النقطتين دول عشان نتعلم. هنا جالس هو ومش عايز أطيل عشان ما بقاش ضيف ثقيل في المجال اللي فضلت الشيخ إسحاق فضلت الشيخ عثمان خميس. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونشكر لكم تكرمكم بهذا الاتصال. يعني حضرتك تحب أن تجيب الشيخ مسعد على سؤاله؟ نعم، أنا لكن أقدم أبا محمد يعني. سؤال موجه لك شيخ. وأنا من خلفي. أبداً أبداً، سؤال موجه لك. أنا شيخنا. أنا أقدمك على شيخنا. أنت شيخنا. أتكلم وأنا سأعق. الله ينفع. طيب. يعني الشيخ كان يتكلم عن الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به عوام المسلمين وحتى الوعاظ والدعاء في إبراز فضل هذا الجيل العظيم، جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أنا أقول أولا يعني أن تذكر يكثر من ذكر الآيات القرآنية التي نزلت في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه، وقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقول الله تبارك وتعالى السابقون الأولون، وقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وغير ذلك كثير لله الحمد والمنة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر فضلهم وينشر فضلهم بين الناس، وهذا أمر طيب مبارك لو نشر هذا بين الناس. ثم الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه المآخذ التي أخذت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردها وبيان بطلانها، وكذلك نشر محاسنهم في أفعالهم هم خاصة، خاصة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ونشر هذا الدين وتعليم هذا الدين لمن جاء بعدهم، النظر في أخلاق علمائنا من السلف رحمه الله تبارك وتعالى، سواء علمائنا القريبين منا من سلفنا القريب أو سلفنا البعيد، كيف كانوا ينظرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يقدرونهم ويعرفون لهم فضلهم. أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هؤلاء الناس لينقلوا لنا هذا الدين. هذا الدين، أين من قال من علمني حرفا صرت له عبدا؟ كيف هؤلاء علمونا القرآن الكريم وعلمونا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو عرف الإنسان حقيقة فضل هؤلاء الناس علينا لا كفى ذلك له أن لا يتكلم إلا ويلهج لسانه دائما بذكر فضائلهم وذكر محاسنهم. نعم طبعا أكيد من علمني حرفا صرت له عبدا، تقصد عبودية يعني الاتباع. نعم بارك الله فيك شيخ يحفظك حتى يعني لا يلبس على أحد من السلام. أحسن الله إليك. تفضل شيخ حضرتك أردت أن نعم. طبعا أنا يعني برضو ألفت النظر إلى أن الفتنة الحادثة الآن بسبب الصحابة على صفحات الجرائد والمجلات، وأتمثل في هذه المحنة قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر سنة الدفع في القرآن في موضعين، وكلاهما ورد في معرض القتال والملاحة. في الموضع الأول في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت، ختم الله عز وجل القصة بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فصلاح الأرض بهذا التدافع. والموضع الثاني في قول الله تعالى في سورة الحج بعد قوله عز من قائل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كيف نجعل محبة الصحابة قضية حياة. نعم. لا نستطيع أن نصل بهذا الموضوع إلى أن يكون قضية حياة إلا إذا كان في محك. يعني تصور مثلا لو أنني الآن صعدت المنبر وتكلمت عن فضائل أي صحابي، ربما لا يستفيد كثير من الجالسين بذكر الموضوع ساذجا مجردا، غير لما أقول كيف يسب أبو هريرة، كيف يسب خالد ابن الوليد، كيف يقال على خالد أنه مجرم حرب، كيف يقال عن أبي هريرة أنه راوي الأكاذيب، كيف يقال عن أبي هريرة أنه أراجوز، كيف يقال أن أبا هريرة باع الرسول لمعاوية ببضعة دراهم، وهذه كلها تدل على فساد الذوق. يعني ليس هناك أدب. نعم. يعني الإنسان عندما يختصم مع أحد بيعتبر أن أدب الحوار نوع من الرقي، حتى مهما كنت مختلفا مع أحد يقول لك لابد أن تحرص على أدب الحوار. هذا لا يخاطب، لا يخاطب رجلا عاديا، هذا صاحب نبي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي أن أنا أطعن كل هذه الطعون؟ عندما أتكلم عن أبي هريرة لم يعد القصة قصة أبي هريرة فقط، بل صارت قضية يعيشها المسلم. يبتدي زي ما حدث منذ عدة سنوات أن بعض الكتاب كذب الشفاعة، فانبرت الدنيا كلها وردت عليه، وعرف الناس وتعلموا الشفاعة وأركان الشفاعة وكل ما يتعلق بالشفاعة، والخطباء والوعاظ والعلماء قاموا وبينوا أشياء لم يكن لها مقتضى. فإذا حتى يعني لو كان في موضوع من الموضوعات ليس له مقتضى، من حنكة المتكلم أن يوجد له مقتضى. يعني أذكر دليل هذا مثلا في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع الصحابة في يوم من الأيام ووجدوا شاة أو جديا أسك مرميا على قراعة الطريق ميت، فوقف على الجدي بالصحابة وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم سلفا أنه لا أحد يشتري هذا بدرهم لأنه ميت. فقالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك مقطوع الأذنين أو صغير الأذنين أو. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. نعم. إذن أنا أفهم من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد المقتضى الأول، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فلما قالوا لا نشتريه ولا بدرهم احتقارا له وازدراء له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته أن الدنيا لا تساوي هذا الجدي، فعلى أي شيء تتقاتلون؟ فإذا لم يوجد مقتضى، أنا أوجد مقتضى. نعم. فأنا في هذه الفتنة نحن لم نوجد المقتضى، لكنه وجد، لكن الله عز وجل أوجده. نعم. حتى يكون الدفاع عن الصحابة قضية حياة، لأنه لا أحد في بلاد السنة يقبل أن يسب صحابي أبدا. نعم. حتى العوام، حتى الذين لا يصلون، حتى الذين يشربون الخمر لا يقبلون أن يسب صحابي في بلاد السنة. نعم. أنا أفهم أن يسب صحابي في بلاد الروافض ماشي، ممكن يتمشى مع أصل مذهبهم. نعم. مثلا كما قال فضيل الشيخ اللي غرروا بهم إلى آخره، فبيتدين بسب الصحابي ويظن أن هؤلاء العلماء لا يكذبون عليه. نعم. وأنهم صادقون. نعم. فيقوم يسب اتكالا على إن ده أتانا برضو من وجه مثبت إلى آخره. فهو إذن صارت محبة الصحابة قضية حياة، يبقى هنا يجب أن يذكر العلماء ما فعله الصحابة مما يعجز عنه من يأتي دونهم. وأنا أذكر الآن واقعة، أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. يعني إيه؟ يعني ده نسبة الصحابة إلى التقصير، أنهم تركوه صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض. نعم. فقال له حذيفة يا ابن أخي أكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه حذيفة بن اليمان واقعة واحدة ليستصغر هذا المتكلم نفسه، اللي بيقول لك أنا لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تركته يمشي على الأرض. وحكى له حكايته في غزوة خندق. نعم. لما النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، أصل القصة في صحيح مسلم، لكن الرواية طبعا وردت في كتب كثيرة، وأنا بحاول أجمع يعني طرق الحكاية. نعم. بحيث أخليها قصة متكاملة. كانت غزوة خندق في برد شديد. لم يعهده الصحابة وفي ريح وعواصف، لدرجة أن حذيفة رضي الله عنه ذكر أنهم كان الواحد منهم يحفر لنفسه حفرة يستدفئ بها من شدة البرد. ولك أن تتصور الصحابة الذين كانوا يعيشون في رمضاء مكة التي يغلي منها الدماغ، وكانوا عندهم جلد وعندهم صبر وحياتهم مشية طبيعية جدا جدا في هذا الجو الشديد الحر. فمش الصحابة اللي هم واحد يدفن نفسه في الأرض عشان يتدفئ وعندهم هذا الجلد المعروف، لا، وصل بهم الحال أنه يحفر الواحد نفسه حفرة حتى يستدفئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ طبعا كلمة زي دي كان الصحابة كلهم يتقذفون، ما قام أحد ولا واحد، كما يقول حذيفة قام استجاب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام 3 مرات: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة أو وهو معي في الجنة. قال حذيفة: فتقاصرت، يعني دخل نفسه في الحفرة عشان إيه ما ينادلوش يعني. قال: فناداني فقال: قم يا حذيفة. قال: ولم يكن من طاعة الله عز وجل ولا طاعة رسوله بد، قم يعني قم، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة أن يطيعوه في المنشط والمكره. فقال: قم يا حذيفة. وقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، يعني ما يثرش ضوضاء بحيث أنهم ما يتنبهوش. قال: ودعا لي فكأنني أمشي في حمام. انتهى عنه البرد وخلصت القصة، وماشي دفيان لا يشعر بأي شيء برد ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم. ذهب حذيفة اليمان إلى معسكر المشركين، يقول أنه يعني وجد رجلا مكشوف الظهر، يعني عريان الظهر، يصطلي بالدفة بنار كده وبتاع، فعلم أنه أبو سفيان. قال: فأردت أن أخرج القوس يعني وأرميه برمية حتى تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا، فرجع فقص عليه الخبر القوم. قال: فلما قصصت عليه عاد لي القر، رجع ارتعش من البرد، خلص مهمته رجع ارتعش من البرد تاني. قال: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم عباءته فتدثرت بها حتى أصبحت، فأتاني فقال لي: قم يا نومان. طيب، فوائد هذه القصة يا شيخ الكريم، أستأذنك أن تكون بعد هذا الفصل القصير. فصل قصير ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. نعود إلى الشيخ الكريم الشيخ إسحاق الحويني وفوائد القصة التي رواها حذيفة في غزوة الخندق. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا، أنا أقول يعني في غضوء هذه القصة في إطار الجواب على السؤال، حذيفة ابن اليمان لهذا التابعي الذي يقول: لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. فنسب الصحابة إلى التقصير. ذكر مثل هذا يبين أن هناك فرقا هائلا بين الصحابة ومن بعدهم، كما قال عبد الله بن عمر وكما قال حذيفة بن اليمان، وصح عن آخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر لفظ حديث عن لفظ عبد الله بن عمر، قال: والله لو عمر أحدكم عمر نوح، يقول هذا الكلام للتابعين الذين يسمعونه، لو عمر أحدكم عمر نوح ما ساوى ساعة يقفها واحد منهم في الصف. والقصص الحقيقة عن الصحابة وعن بذلهم وعن جهادهم، قصة غزوة تبوك في كعب بن مالك، وكيف أنهم وكان جيش العسرة، وكيف أنهم تركوا الثمار وتركوا الظلال مع أنه كانوا في وقت الحصاد. أيوه. لكن لما انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد تركوا كل شيء وراءهم، ولا يلوون على شيء إلا طاعة الله ورسوله، حياتهم كلها كانت جهادا. لما بعد غزوة ذي قرد، كما في حديث سلمة الأكوع في صحيح مسلم، ظلوا بالمدينة 3 ليال فقط ثم خرجوا إلى خيبر، يعني كانت حياتهم جهادا وقتالا، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل إعلاء هذا الدين. أيبتلى هذا الجيل بالعقوق؟ نحن لا نمتلك جيلا نستطيع أن نباهي الدنيا به إلا هذا الجيل. وكل من جاء بعدهم إنما ينسج على منوالهم، فعلى حسب قربه يكون فاضلا وعلى حسب بعده يكون مذموما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم خير الناس قرني، هذا أفضل قرن على الإطلاق، وعليه تأتي القرون، إنما هذا هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن كل القرون التي تأتي بعد ذلك. فالحقيقة يعني أنا يعني أقول بالنسبة لإخواننا الدعاء إن دي جاءت الفرصة، جاء المقتضى لأجل أن نبرز فضائل هذا الجيل الفريد، حتى في فهمهم، حتى في نبلهم، في أثناء الاختلاف لا ترى لفظة النبي يحفظ بعضهم أقدار بعض برغم إن إن إن مختلفين. يعني عائشة رضي الله عنها لما بلغها حديث إن الميت يعذب بكاء أهليه عليه، وعلمت أن عمر يقول بذلك وأن ابن عمر يقول بذلك، فقالت والله إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ مع قطع النظر عن القضية دي الحق فيها إيه. الحق مع عمر بن الخطاب ومع عبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة مع صهيب الرومي الذين رأوا مثل هذا، لكن شوف كلام عائشة، لا إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وكما تفضل الشيخ في مسألة العمرة أيضا إن عائشة رضي الله عنها تقول إنه إن عبد الله بن عمر ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، ولكن اللسان ينسى. فعشان كده احنا بنقول الدعاء لهم دور وهو إظهار فضائل هذا الجيل. أولياء الأمور أيضا لهم دور في نقل هذه المحبة إلى الأولاد. يعني مثلا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأب جالس متكئ أنا بقول له اعتدل في جلستك كأنك تستقبل رجلا عظيما أنت مستقبله على الباب، واخد بالك إزاي؟ الولد الصغير عندما كلما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان متكئا فيجلس يوم يلفت نظره مثل هذا، فممكن يسأل أبوه، يسأل أباء إذا سأله، وإن لم يسأله فقد انطبعت هذه الصورة في ذهن الولد، صورة عملية في ذهن الصورة العملية. ممكن الولد يقول له، إذا الولد ما قالش هو يقول لابنه، يقول يا ابني أنت تعرف لماذا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت متكئا فجلست؟ يقول له ليه؟ يقول له يا ابني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هدانا الله عز وجل به وأخرجنا من الظلمات إلى النور، ويعد يذكر الصحابة إذا ذكروا يترضى عنهم ويذكر شيئا من سيرهم، بدل ما بعض الآباء عمال يجيب حواديت وأبو رجل مسلوخة وأبو السراكين ومنى الغولة ومش عارف الكلام ده، ما يعمل ورد زي ورد كده في كل ليلة يجيب قصة صحابي ويقول الولد هذا الصحابي الجليل فعل كذا وكذا. إذا ذكر موقف من المواقف وكان يستحضر موقفا لصحابي يقول يا بني إن حصل كذا كذا كذا والصحابي فلان عمل كذا وفعل كذا وخلى كذا والكلام ده. يبقى حياتنا كلنا الأم تكون منتبهة لأنها تعيش بالإسلام، الأب يكون منتبه لأنه يعيش بالإسلام، وهذا يقتضي أن الأب يقرأ في سير الصحابة والأم تقرأ في سير الصحابة. فإذا نقلوا هذا إلى الولد طلع الولد من الصغر يشب على محبة الصحابة كما قال القائل وانشئ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم بارك الله فيك، شكرا على هذه النصائح الطيبة. أضيف بيتاً في الشعري يعني يقال في هذا الجانب، قال قائلهم أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سده. ما شاء الله. يعني هذا الذي يلومه افعل ما فعله، سد المكان الذي سده. من الجهاد، من الدعوة، من نشر هذا الدين، من إيصال هذا الدين، بذلوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى، ويأتي الآن هذا الفاجر أو الفاسق فيأتي ويسبهم ويطعن في دينهم. نعم الله المستعان. طيب قبل أن أوجه لفضيلتك السؤال التالي، طلق هذا الاتصال الهاتفي بعد إذنك. معنا أخي الإعلامي الكبير إبراهيم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حي الله محمد، كيف الحال؟ أهلا بك يا أخي الكريم، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. إبراهيم العربي معك. الله يحفظك، بارك الله فيك. حياك الله، حياك المشايخنا الأفاضل. الله يحفظك. فضيلة الشيخ إسحاق الخويني وفضيلة الدكتور عثمان الخميس. بارك الله فيك. حياهم الله وضياهم وجعل الجنة مثواهم مثواهم. اللهم أمين بارك. يعني أعتقد أنه ليس لدي ما أقول أكثر من أني اتصلت لأشكركم وأكرر شكري للحكمة أن نصبت نفسها للدفاع عن الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الدفاع عن النبي وليس الدفاع عن الصحابة. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم خط الدفاع الأول الذين إذا ضربنا فيه كانت الهجمة وهي المقصودة فعلا، سواء صرحوا أم أخفوا تلك الأمور في ضمائرهم، المقصود بها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهم أمنة هذه السماء كما أخبر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما قلت ليس لدي ما أقول إلا اتصال لأشكركم وأكرر الشكر والتحية لمشايخ الأفاضل والذين أتمنى أن أكون بينهم دائما وأبدا. حياكم الله وإياكم وجعل جنة مثوانا مثواكم. أحسن الله إليك. شكرا لك. شكرا لك محمد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الكريم الشيخ عثمان، يعني سمعنا من كلام الشيخ أنه نقل بعض النقلات عن هؤلاء المتطاولين الذين تطاولوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. بعضهم قال عن أبي هريرة أنه يعني باع الدين ببضع دراهم لصالح معاوية. فهل تحدثنا عن موقف أبي هريرة من بني أمية وأيضا موقفه من آل البيت؟ نعم. أما بيع الدين بدنيا غيره أو بدنياه هو، فهذا لا يكون من أمثال أبي هريرة الذي ترك بلده الذي كان عزيزا فيه وجاء حتى يكون رجلا من أهل الصفة يبيت في المسجد، ترك أهله، ترك بلده، ترك ماله مهاجرا في سبيل الله، جاء معه خادم له عبد، فمجرد أن بشره ببشارة وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه في سبيل الله تبارك وتعالى، وجاء وعاش في الصفة وكان من أهل الصفة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل كان يعني يكفيه قوت بطنه فقط، ما يزيد على ذلك أبدا، لم يتاجر، لم يجمع شيئا من المال، وإنما كان يجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسقط على الأرض مغشيا عليه من شدة الجوع، والناس يظنون أن به صرع وما به إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. كل هذه الدعاوى لا يقام لها وزن إذا لم تكن مبنية كما قال شيخنا حفظ الله تبارك وتعالى إسنادا صحيح. أين الأسانيد الصحيحة؟ لا الحمد، هذا سلاح عند أهل السنة والجماعة، الله الحمد والمنة، هذا سلاح يجب أن نشهره في وجه كل من يريد الطعن في هذا الدين. أين سندك؟ ولذلك يضيق الكثيرون ذرعا بمثل هذا الكلام، كل شيء لازم سند، نقول نعم كل شيء لازم سند، لا بد من الإسناد، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال عبد الله المبارك ونقلها شيخنا حفظ الله تبارك وتعالى. فالإسناد من الدين. فهذه القصة غير صحيحة أبدا، بل أبو هريرة رضي الله عنه كان من المعتزلين، لو كان الأمر كذلك كان وقف معاوية في صفين أو خرج على علي في الجمل أو غير، أبدا كان معتزلا للفتنة، لا شارك في الجمل ولا في الصفين رضي الله عنه وأرضاه، وما كان وليا لمعاوية يعني في زمنه، أبدا ما حدث شيء من ذلك، بل كان من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الذين يقومون الليلة كله هو وزوجه وخادمه، كان يقسمون الليلة بينهم أثلاثا، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاث أيام من كل شهر، كان من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدعوى أنه كان يفعلها يضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، أين هذه الأحاديث التي يضع فضل معاوية؟ أين هي؟ بل إن بعض أهل العلم ذكر أنه لم يصح فضل معاوية شيء. كمثال طيب، لو كان الأمر كذا كان رأيت الصحيحين مثلا مليئين بأحد فضل بني أمية أو فضل معاوية أو كذا، بالعكس تجد أحاديث فضل آل البيت، فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة جدا، ولا تجد شيء فضل معاوية رضي الله عنه في الصحيحين على الأقل. طيب، فالقصد أن هذا كذب على أبي هريرة، والكذب هذا لا يقام له وزن، هذا أمر. أما الأمر الثاني وهو أنه ضد علي بن أبي طالب، أبو هريرة من الذين رووا فضائل علي رضي الله عنه، حديث خيبر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، من رواة هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، من رواة هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. حديث إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح بين طائفتين عظيمة المسلمين، من رواته أبو هريرة رضي الله عنه. حديث فاطمة رضي الله عنها، حديث المباهلة، من رواته أبو هريرة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك كله أبو هريرة رضي الله عنه كان معظما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء إلى الحسن بن علي رضي الله عنه طلب منه أن يكشف له عن سرته، فاستغرب الحسن، فلما كشف قبل سرته وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الموضع. ولما مات الحسن بكى أبو هريرة رضي الله عنه وقال يا أيها الناس ابكوا فقد مات اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة باطلة عندما يتهم أبو هريرة أو غيره رضي الله عنه ببغضهم لآل النبي صلى الله عليه وسلم. بل أرى في هذه المسألة قضية مهمة جدا، وهي أن هذا المذهب، يعني مذهب التشيع، لأن هذا ما يشيع هذا عن أبي هريرة إلا هؤلاء، أن هذا المذهب قائم على هذه القضية، وهي قضية سارت مغربة وسرت مشرقا شتان بين مشرق ومغرب. هكذا يريدون أن يصنعوا من أصحاب النبي مع آل البيت أناس في أقصى الشرق وأناس في أقصى الغرب، وليس الأمر كذلك، بل إن الأمر كما قال القحطاني وغيره فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. ما كانوا مختلفين كما يدعي هؤلاء المدعون الأفاكون، بل كانوا يعني شيئا واحدا، وأبو هريرة واحد من أولئك، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم قدرهم. طيب في عجلة شيخنا، وسطية أهل السنة والجماعة في حب أهل البيت. طبعا أهل السنة والجماعة لا يميلون إلى الغلاة الذين غلوا في أصحاب النبي في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا بهم الألوهية والربوبية والعياذ بالله، حتى قال إن الجنة والنار بأيديهم، أو قالوا إن عليا هو يفصل بين الناس يوم القيامة، أو قالوا فيهم في عجل أنه يحيي ويميت. أنا سمعت من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الإسراء كلمه الله عز وجل بصوت حبيبه عليه. نعم. بل في مدينة المعاجز ذكر عن مروان الحاكم أنه سب عليا فخرجت يده من قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليها أتسب عليا وهو الذي خلقك. هذا غلو فاحش مرفوض، هذا لا يقبله أهل السنة، ولا يقبلون قول النواصبي الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم وسط يحبون آل النبي صلى الله عليه وسلم الحب الشرعي الذي أمر النبي به لما قال أذكركم الله أهل بيتي، لم ينسى وصية النبي أبدا. ولذلك سبحان الله هذه القضية، يعني قضية محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والموقف منهم، هذه القضية تذكر في كتب العقائد. عندما تأتي إلى كتب السنة تتكلم عن العقائد اللالكائي، السنة الطبراني، السنة لأحمد، السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها من الكتب، والطحاوية والوسطي وغير، يذكر محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كتب العقيدة، حتى ينبه لما يثيره البعض أو يدعيه البعض كذبا على أهل السنة أنهم نواصب وأنهم لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهي قضية مصيبة، إما أن تغلو فيهم وإما إنك من النواصب. وهذا ما لا نقبله أبدا. فنحن نحبهم ولا نقبل أبدا أن نكون نواصب ولا نغلو فيهم أبدا. بارك الله فيك شحان كلمة الشيخ الكريم الشيخ أبو إسحاق. ونحن نستعرض تطاول هؤلاء الأقزام على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مصادر الدين وثوابته الأصلية. قال بعضهم أن هناك تعارض بين الأحاديث وبعضها وبعض، أو تعارض حتى بين الأحاديث والقرآن، وأنا أظن يعني أن هذا الذي يقول هناك تعارض هو لا يملك الرجاحة العقلية التي يحكم بها أو يقول فيها التعارض، إنما هو يثير شبهات سابقة. فذكر ضمن ما ذكر أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن من اتخذ كلب صيد، من اتخذ كلبا لم يكن كلب صيد أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيرطان. فقيل لابن عمر وأبو هريرة قل وكلب زرع، فقال إن وكلب حرث تقريبا، وقال إن فرد ابن عمر وقال إن أبو هريرة كان صاحب زرع. فمثل هذه الأمثلة من التعارض كيف تقرأ حضرتك الرد عليها، ويعني تقييم مثل هذه النقطة؟ هو الحقيقة هو هم هؤلاء كذبوا أبو هريرة على لسان ابن عمر رضي الله عن الجميع. طبعا هو الحديث في الصحيحين كما ذكرت، من اتخذ كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص كل يوم من أجره قيرطان. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول وكلب حرث أو وكلب زرع، روايتان كلاهما صحيح. فقال إن أبا هريرة كان صاحب زرع، فقالوا إن ابن عمر يكذب أبا هريرة لأنه لما كان صاحب زرع واحتاج إلى كلب فوضع هذه الزيادة وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وزادها. طبعا الرد على هؤلاء ننظر هل وافق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على هذا أم لا. ابن عمر نفسه روى هذا الجزء كما في صحيح مسلم من حديث أبي الحكم عن عبد الله بن عمر أنه قال من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ماشية. فذكر الزرع مذكور في حديث ابن عمر نفسه، وكذلك حديث زهير وحديث عبد الله المغفل، وكلاهما في صحيح مسلم. ده بخلاف أحاديث عدة عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يذكر كلب زرع. فابن عمر رضي الله عنهما ما قصد ولا خطر بباله، لأن هو قال مرة أكثر أبو هريرة. ليه؟ لما سمع عبد الله بن عمر أن أبا هريرة يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من تبع جنازة حتى تدفن كان له قراطان من الأجر كأحد، فقال أكثر أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة، ثم أرسل إلى عائشة فصدقت أبا هريرة. وكان في يد عبد الله بن عمر حصيات، فلما بلغه أن عائشة صدقت ذلك قذف يده في الأرض وقال لقد فاتنا قراريط كثيرة. فلما قال أكثر أبو هريرة في ليس في هذا الحديث في موضع آخر، فقيل له أتنكر شيئا مما يقول؟ قال لا، ولكنه جرأ اجترأ وجبن. فقام المستمع واخد الكلام ده نقله لأبي هريرة، قال وما ذنبي أن أكون اجترأت فسألت؟ يعني بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الشفاعة في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يا أبا هريرة ما كنت يعني أظن أن أحدا يسألني هذا الحديث قبلك لما أراه من يعني حرصك على الحديث. فهو عبد الله بن عمر أبدا لم ينكر على أبي هريرة رواية، قد ينكر فهما، ومسألة الفهم تختلف. يعني قد النص الواحد يرد أنا قد أفهمه فهم وأنت تفهمه من وجهة أخرى، فقد نختلف في الفهم. إنما في مسألة ثبوت الرواية أن يقول أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذبه أحد، هذه لا نعلم واقعة واحدة إلا ما أطلق فيه لفظ الكذب ويقصد فيه الخطأ، ليس أكثر ولا أقل. زي ما عائشة رضي الله عنها سمعت جاءها رجل فقال لها إن أبا الدرداء يقول من أصبح ولم يوتر لا يوتر، أحد ما بهذا المعنى يعني من أدركه الصبح ولم يوتر فلا يوتر. فقالت كذب أبو الدرداء. فهل هذه لا تكذب الكذب الاصطلاحي بمعنى الاختلاق، أن تختلق يعني أن اختلق القول، لكن الكذب معنى الخطأ. زي عبادة بن الصامت قال كذب أبو محمد، أو ابن عباس لما قال كذب نوف، كل ده بمعنى إيه؟ بمعنى أنه أخطأ. مسألة التكذيب دي لم ترد مطلقا، وأي إنسان يقول هذا الكلام نحن نتحدى أن يأتينا بسند صحيح. الأكاذيب مالية الدن، الأحاديث كما قال فضيل الشيخ أبو محمد الأحاديث الموضوعة والمنكرة أكثر 100 ضعف إذا قبلت بالأحاديث الصحيحة والثابتة. يكفي عبد الكريم بن أبي العوجاء لوحده، هذا رجل لما أخذوه عشان يقتلوه يعني لأنه كان يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف وقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. فقال الوالي له كيف أنت يا عدو الله بأبي إسحاق الفزاري وابن المبارك تخللانها واحدة واحدة فيخرجونها. فإذا كان واحد لواحد وضع 4000 حديث وفي 4 وضعوا 12000 حديث كالمصلوب وغيره. فأنا عايز أقول الذين وضعوا الأحاديث أو الرواة الذين أخطأوا ده أخطأوا بالألوف المؤلفة. فلا إذا كان هيجيب لي أسانيد من هذه الأسانيد وإحنا ممكن نجيب له على بهذا الضرب أسانيد تقدح في من يعظم، لكننا لا نرضى لا بهذا ولا بذلك إلا بإسناد صحيح. فسألت صحابي يكذب صحابي في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما نعلمها قط أبدا. ومع ذلك العلماء قالوا إن ابن عمر رضي الله عنه لا يقصد مطلقا الطعن في أبي هريرة، ولكن يقصد أن أبا هريرة لما كان متلبسا بشيء من هذا حفظه. وعادة الإنسان أنه إذا كان مهتما بشيء ما يحفظه أكثر من الآخرين. يعني مثلا إحنا في هذا اللقاء تكلمنا في موضوعات شتى، فقد يكون بعض الذين يستمعون لم يلتفت من هذا الحوار كله إلا إلى كلمة واحدة مست شيئا له مقتضى عنده، مست حاجة معينة محتاجها فسمعها. فإذا أنت مثلا قلت له ألا تذكر أنه قال كذا وكذا، يقول لك لا أذكر، ده قال كذا وكذا، يقول لك لا ما خدش بالي. لما يذكر شيئا، لما يذكر الشيء الذي وجد له مقتضى عنده كعادة أي إنسان. فأبو هريرة رضي الله عنه حفظ ما لم يحفظه ابن عمر. إذن هذا كان مقصد ابن عمر، أن أبو هريرة أنه لما كان يعني صاحب زرع حفظ ما لم يحفظه غيره. ومع ذلك أقول أن ابن عمر روى هذا الحرف، من تخذ كلبا ليس كلب زرع، وكذلك كما قلت رواه يعني زهير بن أبي سفيان، ورواه أيضا عبد الله بن مغفل، ورواه آخرون من الصحابة رضي الله عنهم. فلا معنى لأن يقال أبو هريرة تفرد بمثل هذا. فالمسألة كلها إيه؟ ضابطها عند أهل العلم أن تجمع طرق الحديث، وهؤلاء لا يعرفون قراءة الأحاديث فضلا عن أنه يتصدر للجمع طرق الحديث، فضلا عن أنه لا، أهل العلم يقولون من أراد أن يتصدى لبيان حكم شرعي فلا يقدم على ذلك حتى يجمع كل الأحاديث التي وردت في الباب فيسلط بعضها على بعض. عندنا في حاجة في الأصول اسمها مطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين، كل دي لابد أن تجمع ونطلع في الآخر بالحكم الشرعي. يعني بعض الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس كذب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث سعد بن أبي وقاص وفي الصحيحين، قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر في ذلك اليوم إلى الليل. فقال إن هذا الحديث يكذبه الواقع. ليه؟ قال لك ما أنا باكل عجوة ليل نهار، ومع ذلك المس بيجيني، ومع ذلك السم يجيني. واخد بالك؟ في صحيح مسلم من طريق آخر عن عامر بن سعد بن أبي القصر والحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع تمرات عجوة ما بين لابتيها لم يصبه سم. ما بين لابتيها أي أخص عجوة المدينة فقط. يبقى أنا لما خدت الحديث ده ومكيت من كلمة ما بين لابتيها الزيادة في هذا الطريق التي لم ترد في الطريق الآخر فسرت لي. وحتى في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن عجوة من تصبح بكرة بعجوة العالية، أيوة، والعالية دي هذا موضع في المدينة. نعم. مثلا فأنا عندي أدي حديث عائشة رضي الله عنها، وعندي طريق آخر لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فأنا عندما أريد أن أتكلم عن حكم الأحكام أجمع كل الحديث الواردة وأنظر في الألفاظ وأنظر في الزيادات. طبعا عندنا حديث أبي هريرة مثلا في الثلاثة الذين تسجر بهم النار، شهيد وقارئ وعالم. فواحد بيستغرب إزاي تسجر النار بهؤلاء وأعمالهم، ده شهيد وده قارئ للقرآن حرف بعشر حسنات وده عالم، إزاي يدخلوا النار أولى الداخلين؟ طبعا عندي اللي فكي لي هذه الإشكال حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل، عفوا الحديث الأول لا أقصده، أقصد حديث أبي هريرة في هذا إن الرجل لا يعمل الزمن بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراعا أو خلق قيد شبن عمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويلة بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو خلق قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. ده في إشكال إزاي يعمل بالزمن الطويل بعمل أهل الجنة وبعدين يدخل النار وهو خلاص قارب المنزل أو رأى المنزل قد اقترب فزلت قدمه. حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل فيما يبدو للناس خلاص أو فيما يظهر للناس. فزيادة فيما يظهر للناس دلتنا، لو أنا ضمت الحديث أبي هريرة دلتنا على أن هذا الرجل كان مرائيا بعمله، ما قصد وجه الله عز وجل. فأنا إذا أردت أن أجمع معنى معين من أحاديث أجمع كل الأحاديث الواردة في الباب أسلط بعضها لبعض بالأصول المتواضعة عليها المعروفة عند أهل العلم، حينئذ لا تزل القدم. لكن أختطف حديثا من الأحاديث وأطلع أتكلم بمقتضاه وتكون في نصوص أخرى قيدت أو نسخت أو لآخره، فهذا ليس من صنيع أهل العلم. نعم، وليس من صنيع البحث العلمي المنضبط. هذا بلا شك، هذا يخالف لو مثلا هؤلاء كانوا درسوا في الجامعة وأخذوا أي مادة بحث علمي ولا حاجة، يجد على الأقل هذا مخالف لما هو معروف في البحث العلمي حتى عند المستشرقين. نعم. مع أن المستشرقين معروف أنهم مستشرقون، يعني يكرهون الإسلام ويثيرون النقع على نصوص الإسلام وهذه الأشياء، ومع ذلك كانوا أكثر إنصافا من هؤلاء. نعم. على الأقل كانت عبارتهم كانت عبارات مهذبة، طبعا بقصد أن يدخل على المسلمين، لأنه داخل مهاجما وهو عدو المسلمين لن يقبل قول. نعم. لكن على الأقل قد يراعي هؤلاء مع تحفظنا الكبير عليهم في مسألة البحث العلمي، وأنهم ليسوا منصفين وليسوا ليس عندهم دقة في البحث العلمي، لكن مع ذلك كانوا أفضل من هؤلاء وكانوا أكثر أدبا. نعم. أنا إن سمح لي الشيخ إضافات كثيرة لا تتجاوز دقيقتين. أيوه هو ما تبقى لنا. الله يستر. بارك الله فيك. القضية الأولى قضية الكذب. ما ذكر شيخنا حفظه الله تعالى أنهم يطلقون الكذب، لا أظهر من ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس كذب أبو السنابل. هذا صحيح. وهو فتوى، والفتوى لا يقال فيها كذب أو صدق، وإنما يريد أنه أخطأ. ثم حديث ابن عمر، إذا في حديث الزرف هذا أيضا يظهر منه، والعلم عند الله، الشيخنا ينبه إلى هذا، أن ابن عمر دليل على تصديق لأبي هريرة، أنه روى هذا الحديث بعدما سمعه أبي هريرة. أنه أضاف الزر تصديقا لأبي هريرة، ولذلك رواه. نعم. ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. القضية الثالثة وقضية عبد الكريم بن أبي العوجاء أو غيرهم من وضعوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر مثالا جابر الجعفي. جابر الجعفي روى عن محمد الباقر والد جعفر الصادق، طيب، روى عن محمد الباقر 70,000 حديث، وروى عن جعفر وغيره يعني من المعصومين عندهم اللي هو موسى بن جعفر، وهو الظاهر أنه لم يدرك موسى بن جعفر، طيب، 140,000. ما شاء الله ما شاء الله، أعوذ بالله. لا تقول يعني أرقام. طيب، فسبعون ومئة وأربعون ألف كم؟ ده كده 210، ربع مليون تقريبا. نعم. طيب، ربع مليون شخص يكثرون على أبي هريرة، شخص واحد، ها. شخص واحد تقريبا ربع مليون. ثم ماذا يقول جعفر الصادق؟ وما دخل علي قط، وما دخل علي إلا مرة واحدة، وما رأيته عند أبي قط. سبحان الله. يعني تصور، هذا رجل واحد وضع أكثر من 200,000 حديث. رجل واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يستكثرون على أبي هريرة 5,000. وكذلك قضية أن الحديث موضوع أكثر من الحديث الصحيح. نعم. رجل واحد وضع أكثر من 200,000 حديث. طيب، في دقيقة يا شيخ، الرسالة التي توجهها إلى هؤلاء المتطولين على صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين في بلاد السنة. البيت الذي قلته، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد، اعرفوا لهم قدرهم الذي أنزلهم الله إياه وأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وجهادهم ودعوتهم الله تبارك وتعالى، إن كنتم ولا بد فاعلين وأنكم تريدون أن تسبوا فعندكم غيرهم كثير. اشتغلوا بفرعون، اشتغلوا بهامان وقارون وبأبي جهل وأبي لهب وغيرهم ممن تركوهم، سبحان الله، لم يسبوهم وتطاولوا. نعم. على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تزيين الشيطان لهم والعياذ بالله. نعم. جزاك الله خيرا. أعزائي المشاهدين، لا يسعني في ختام هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا متقبلا إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني على مشاركته معنا في هذا اللقاء، كما يتوجه بخالص التقدير والامتنان لشيخ الكريم الشيخ عثمان الخميس الذي تكبد مشقة السفر والوصول إلى هذا اللقاء. فأشكرك يا شيخ الكريم، وأتمنى من الله عز وجل أن يأجرك ويثيبك على هذا. نعم. نحبها ونحب أهلها. أحسن الله عليك، ونحن نحبك في الله. الله يبارك فيك. ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقكم في قناتكم الطيبة، فتكون قناة طيبة اسمها طيبة على الفضاء، ينفع الله عز وجل بها المسلمين في كل مكان. الله ينفع. بارك الله فيك شيخ الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام في كل لقاء معنا في منتدى الحكمة. نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.